مثل اللحظة التي تكون به التصويرات إذا وضعت عليها ستوب تأخذ الحركات ولا تبدأ الجنة ولا النار وهذا الهذيان وتكذيب وخيال كاشف تلطف العلماء من أتباعه من أتباع الجهل فأتى بضحكة كامل مجانا جانب من يلحق منه العقول السليم والقدر السوية قال لنا يذبح الكبش بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت الناوية أيها الإخوة منازل وهي دركات، كما قلنا إن الجنة ماذا؟ منازل ودرجات، والجنة 100 درجة، النار دركات. قعرها للأسفل لأشد الكفار كفرا وهم منافقون. في آخر النساء يقول جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهم في درك النار الأسفل بقعرها الأدنى، ولهذا قال العلماء: النار دركات والجنة منازل ودرجات. لتعلم أو تدرك دركات النار انتبهوا لهذا الحديث الذي جاء في الصحيحين فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبة صوت أثقل في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: أدرون ما هذا؟ أي صوت هذه الوجبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي من على شبير جهنم منذ 70 خريفا، منذ 70 سنة، وهو في هوي النزول النار إلى الخلق. لتدركوا هذه الدرجات التي جهنم أدنى جهنم قعرها الأسفل المنافقين الذين هم أشد الكافرين كفرا، لأنهم أظهروا الإسلام والإيمان وأبطنوا في قلوبهم الكفر وبغض الله ورسوله وقضيه. أعلى دركات النار هي نار الموحدين. من الموحدون؟ هم العصاة والمذنبون وأصحاب الكبائر من الموحدين الذين حق فيهم معين الله المجمل في أن يمسهم العذاب على قدر ذنوبهم ومعاصيهم وكبائرهم. فإن من كتب الله عز وجل على هؤلاء من الموحدين من عصاتهم وأهل الكبائر منهم، من كتب الله أنه يعذب فإنه يعذب في النار على قدر هذه المعصية، ثم يخرج منها ليدخل الجنة. هؤلاء المعذبون هم الذين تفنى نارهم، يعني يفنى عذابهم، بمعنى انهم اذا عذبوا في على قدر معاصيهم خرجوا منها فارتد عذابهم الى اهل النار فيها. اقل اهل النار عذابا لتتصوروا اشنعهم وابرعهم عذابا. في الجنه ما عرفنا فيها او مبلغ وإنما قرب لنا الشارع صلى الله عليه وسلم حال نعيم أهل الجنة ببيان أدناهم منزلا أهل الجنة دليل. أقل أهل النار عذابا رجل يخرج من النار، أي من دركها الأسفل، فيوضع في ضحضاح من النار. ما الضحضاح؟ الضحضاح هو الماء الذي يسيل فيبلغ إلى الكعب أو أقل من الكعب، يسمى ضحضاح. يوضع في ضحضاح من النار، في رواية يلبس نعلين من النار يغلي منهما جماره، يظن أنه أقل، يظن أنه أشد أهل النار عذابا، وفي الحقيقة هو ماذا؟ هو أقلهم والعياذ بالله عذابا. ومن هؤلاء أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن العباس رضي الله عنه. هذا يا أيها الإخوة ذكر لي دركات النار. هذه النار أيها الإخوة لها خزنة، خزنتها 19 من كبار خزنة جهنم، رئيسهم مالك هذا الملك العظيم الذي ينخلع القلب من البدن عند سماع صوته ومع رؤيته، ولهذا له النار يوم يصطدمون فيها ويعذبون فيها ويتجدد عليهم العذاب. ينادون مالكا لانه كبير خزنه النار، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، خلي موتنا ويغلبنا لئلا يتجسد علينا هذا العذاب. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: انكم ماكثون اي باقون فيها خلدون فيها. مالك تحت وزن كبار خزنتها. قال الله جل وعلا في آية المدثر عليها 19، 19 لهم أعوان كثيرون، ومنهم من يأتي يوم القيامة يجرونها بأزمتها، وملائكة النار وملائكة العذاب، وسيراهم الكافر والفاجر. والمنافق عند اعتراضه بخروج روحه من جسده يوم يأتي ملائكة العذاب نعم المسلوق من النار، وحنون من حنونها ليضع فيها روح الكافر محمد الأكبر، والعياذ بالله. النار يا أيها الإخوة لا تمتلئ، وهذا يدل على سعتها العظيمة وعلى كبرها وعلى عظم قهرها. كلما وضع فيها من الخمر ومن الحجارة ومن الجمادات من وقود الناس؟ من وقود النار؟ الناس والحجارة، المكلفون المكلفون، وهذه الجمادات هي وقودها. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، لا تشبع حتى يتكامل اهل النار فيها، وهي تقول هل من مزيد. جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال النار تقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى اذا تكامل اهلها فيها وهي تقول هل من مزيد، فيضع الرحمن جل وعلا فيها قدمه. في روايه الصحيحين يضع الرحمن فيها رجلاه، فتقول النار عندئذ قدني قدني، في رواية قدر قدر، وفي رواية ثالثة قدر قدر، يعني امتلأت امتلأت. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل امتلأت، وأزلت الجنة للمتقين المتقين المؤمنين. ولهذا في القرآن يا أخوان يدخل الله أهل النار قبل مهر الجنة. شوفوا في سورة الواقعة ذكر الله أصناف الناس، ذكر السابقين السابقون السابقون، وذكر أوصافه، ثم ذكر بعدهم من أهل اليمين، وذكر أوصافه ومن آل، ثم ذكر بعدهم من أصحاب الشمال. وهذا من الأسلوب العظيم من كلام الله القرآن ليفزع المؤمن من عذاب الله وسخطه، ويتطلع إلى رحمة الله جل وعلا وحسنه. من أهل النار؟ أهل النار صنفان من المكلفين، الكفار والفساق وأهل الذنوب والمعاصي، هذول أهلها من المكلفين الإنس والجن، ولها وقود من غير هؤلاء المكلفين في الحجارة في الجمادات. فإن هذه الحجارة الصماء الشماء التي لا روح فيها وقود لهذه الحجارة، التي تقودها في الدنيا حتى يوقف على هذه الحجارة نار فتحتر بحرارة النار، لكن نار جهنم وقودها الناس في الحجارة. وما نار الدنيا في نسبتها إلى نار جهنم إلا كجزء من كامل 70%، نار الدنيا كلها بشموسها وكواكبها المضيئة بمواقيتها بالحمر بالغاز وبالبراكين وبغيرها، كلها ما تبلغ من نار جهنم الا مقدار واحد الى 70، النسبه غير متناهيه بالنسبه الى قلوب الناس والى فهمهم والى ادراكهم. اهل النار المعذبون فيها صنفان، الصنف الاول الكفار ويدخل فيهم المشركون والملاحدة والوثنيون وعباد القبور والشموس والأقمار والأحجار والمقامات، ممن أشركوا مع الله، فإن من أشرك مع الله فهو مستقر نار جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يغفر بذلك والقدر. فأهل النار يغفرون على اختلاف كفرهم، نعم هم في درجات كفرهم، ولهذا المنافقون أشد عذابا منا من منكر الكفر، والملاحدة أشد عذابا من أهل الكتابين المحرفين من اليهود والنصارى من كفر، الصنف الثاني من أهل النار، هذا الصنف الأول بقاؤهم فيها بقاء أبدي مخلد، وهذا ما أجمع عليه المسلمون، لأن الله لما ذكر أهل جهنم ذكر وصف الخلود به، وقد ذكر الله الخلود لأهل النار في ثلاث مواضع، في آخر النساء وفي آخر الأحزاب وفي آخر سورة الروحية سورة الجن. يقول الله جل وعلا في سورة الأحزاب في آخرها: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ووصف خلوده فيها بالتأمين المؤبد الذي لا يخرجون منه، وهذا أمر مجمع عليه عند المسلمين بناء على هذه الآيات وبناء على الأحاديث المتواترة معنى في تخليد أهل الله فيها، وهم الكفار والمنافقون والملاحدة والمشركون على درجاتهم في نار جهنم. النوع الثاني من أهل النار أصحاب الكبائر المخالفون لكبائر الذنوب والمصرون على الصغائر وأصحاب المعاصي المضيعون فرائض الله، هؤلاء يتوعدون بالعذاب، الزناة، السراق، شراب الخمر. يقول صلى الله عليه وسلم: حق على الله ان شرب خمر الدنيا ان يسقيه يوم القيامه من كلمه الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما قيمه الخبال؟ قال: عصاره اهل النار او قيد وصديق اهل النار. يجمع له هذا القيد والصديق حتى يجرعه في نار جهنم، فيتجرعه ولا يكاد يسيره، وياتيه الموت من كل مكان فهو الميت، ولكن عذاب الله شديد. لما شرب في الدنيا الخمر عاصي لله بها متبعا لشهوته وهواه المحرم جوزي ان يوصف هذا القيد والصديق الا ان تاب، فمن تاب تاب الله عليه، والتوبه كالاسلام يجب ما قبل ذلك، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، فانه لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمن بسط عمرو يده لبايع النبي، فبسط النبي يده فقبض عمرو يده، قال: اشتد يا رسول الله، وهذا من اعمال ذهنه والبركاء. قال: من اسلم؟ قال: اسلم ان يغفر لي ما سلك مني وكان. قال: ما هي عمرو؟ قال: علمت ان التوبه تجب ما قبلها، وان الاسلام يجب ما قبله، اي يهدم ما قبله. صاحب الكبيره ان كان صدق في توبته ذهب عنه وعيد. كذلك اذا اقيم عليه الحد في الدنيا طهر من هذا الذنب الذي قاربه، اما اذا مات وهو على ذنبه مصرا عليه فهو متوعد بالنار. وفي عذاب هؤلاء العصاة للمؤمنين والكبائر للمؤمنين عذابهم في النار تحقيق للوعيد المجمل، فإن الله أجمل وعيده على هؤلاء العصاة والكبائر، فلا بد أن يصيب العذاب منهم أحد، ليس يصيبهم كلهم، لأنه يشفع الشافعون ويشفع الأنبياء ويلحق هؤلاء بأهليهم ويرحمهم الله برحمته الواسعة، لكن لا بد أن يمس العذاب في النار من هؤلاء المتوعدين أحد، وهذا ما يسمى عند العلماء بتحقق الوعيد المجمل. لا نعرف وعيد هؤلاء، لكن هؤلاء يتحقق فيهم الوعيد. أهل النار أيها الإخوة لا يطيقون عذابه، لكن الله جل وعلا يبدل جلودهم جلوده حتى يدوم عليهم العذاب. وقد جاء في الحديث ان غلظ جلدي المعدد في النار يبلغ الى 70 ذراعا، كلما اختلق جلده ابتل جلد النار. فالعذاب عليهم متكرر، كلما نضجت جلودهم اي بالنار ويبست وتحمل، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليستمر عليهم هذا العذاب. وعذاب الله متنوع، فيها الحكام، فيها الملائكه الغلاظ فيها الريح الزقوم، فيها الشجرة الزقوم، فيها الريح العقيم. قد جمع الله في النار بين ظلين، شدة حر سبحان الله العظيم. الآن إذا جاء الناس في الدنيا في المبعالية أو في الشرق، جاءت من الريح النسرية الشمالية، ما تحملوها ولا أطلقوها وتعذبوا بها، والنار جمع الله فيها ظلين، شدة حر وشدة برد. يعذب الله أهلها بالفيح في جهنم وشدة الحر، ويعذبهم بالزمهرير زمهرير جهنم. ولهذا تبدح سبحانه المؤمنين بأنه الجنة لا يرون بها شمسا ولا زمهريرا، الشمس مصدر الحرارة ولا زمهريرا مصدر شدة البرودة. ولهذا في الصحيح قال يناسب هذه الأيام أيام شدة الحر. وبالمناسبة أمس دخل السرطان قلت السرطان وأول نجومه الدبرات أشد ما يكون فيه الحرارة، والليل طول والنهار طولا. سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعودي وليس بالدبرات. في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار الى الله جل وعلا ما تجده من شده حرها وما تجده من شده بردها. النار وهي العذاب تشتكي الى الله حرها وتشتكي الى الله شده بردها. فاذن الله لها بنفسين تنفس النار حتى يخف عنها شده البرد. نفس في الصيف وهو ما تجدونه من شده الحر فانه فيه جهنم، قال عليه الصلاه والسلام: فاعبدوا فيه بالصلاه اي صلاه الظهر. وما تجد ونفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شده البرد فانه من زمهرير جهنم. ونفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شده البرد فانه من زمهرير جهنم. فسبحان من جمع في عذابه وفي سعيده بين هذين الدين، شده الحر وشده البرد. اهل النار ايها الاخوه في عذابه فيها باستغاثه وفي عويل وفي اقتار. وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم اقواما يعذبون في النار، والبحث في هذا بحث طويل. فمن ذلك انه راى في النار عمدا حين خزاعة، وكان سيد خزاعة وقت سيادتها على مكه، قال: ولقد رايت عمدا حين خزاعة يجر قصبه في النار اي امعاه، فانه اول من غير الحديبيه في الجزيره واول من سيد السواق. راى عليه الصلاه والسلام الزوان والزنات في تنور اعلاه بين واسفله واسع، قال: واذا فيه رجال نساء يصطلحون اي تتعالى اصواتهم صراخا بشده العذاب، فاطلع فيه فاذا نار تدفعهم الاسود منهم وهم عراة معذبون. وقلت: سبحان الله ما هذا؟ قال: هؤلاء الزواني والزنات ازالوا عن انفسهم لباس الستر بالحياه بالحرام، كان الجزاء مجلس العذاب. وهذه كلها من دلائل ان النار يعد فيها اقوام الان بل قبل الان يعذبون في النار، دل على انها مخلوقه ولا هي تعذبون ولا هي مخلوقه. في سوره مؤمن ال فرعون سوره غافر وحاق بال فرعون سوء العذاب، النار معرضون عليها غدوا اي صباحا وعشيا مساء، في الليل في النهار وفي الليل، النهار والليل بالنسبه للدنيا. النار معرضون عليها ويوم تكون الساعة أكثر ما نبلعه شد العدل. من أهل النار أقوام يخرجون منها بأدخال الجنة، ومن أشهرهم بل وآخرهم يسمون بالجهنميون على جهة الحكاية. من الجهنميون؟ أقوام صاروا في النار حمما أي فحما اسودوا فيها، وهم من المؤمنين الذين أصابوا الذنوب والكبائر فيخرجون، وقد صاروا حمما فحما مثل بعض البهيمة في سواد، فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة فيموتون فيه كما يموت الحمية الحق في حمل السيئة، فتعاد إليه أجسادها وأرواحه ويبقى في جباههم أثر النار، علامة يعرفون بها بين أهل الجنة بالجهنميين أو بالجهنميين الحكاية. فيدخلون الجنة فيناديهم أهل الجنة بالجهنميين فيدعون الله جل وعلا أن يزيل منهم هذه العلامة التي هي علامة وهذا دليل على أصل أهل السنة صاحب الذنب الكبيرة أنه يظلم تحت مشيئة الله إن شاء رحمه وعفى عنه أو شاء عذبه على قدر معصيته ثم يخرجه منها بشفاعة الشافعين أو برحمة الأرحام الراحمين فلا يخلد منها. ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين في مبايعته النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره وعلى أن لا نزني ولا نسرق ولا نأتي بمكان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ونعم في الدنيا فهو إلى الله إن شاء رحمه وإن شاء عذبه على قدر هذه المعصية. هذه النار وقد جاء أن الصراط كما سبق جسر منصوب على مثل جهنم وتحته جهنم سوداء مظلمة، ولهذا النار صفته أنها سوداء مظلمة وهي مرة الزقوم فيها مر مذاب وماؤها يقطع الأمعاء من حميم النار. وجاء في حديث من كان به ضعف إن الله أحمى على نار جهنم ثم ألف سنة حتى ابيضت ثم ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة سوداء مظلمة. ولهذا أعبد على ما أنفعه أن يسأل الإنسان ربه أن نجاء من النار والفوز بالجنة بدار القرار، لأن الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من ذلك يا أيها الإخوة أن أهل النار يجتمعون على بعض الناس الذين يعذبون وأن يقول ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر لم تعذب؟ يقول كنت آمركم بالمعروف والآتي وأنهاكم عن المنكر ومعرفكم وآتي. ولهذا أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أصنام: مجاهد ومتعلم ومنفق. مجاهد لكن ما جاهد في سبيل الله، جاهد لأن شجاع أو لأجل المغنم والكسب، يسمى الآن المكتسب همه المال، قال إنما قاتلت لأجل المغنم أو ليقال شجاع، يعني رياء أو رياء الدنيا، ابتغى عملا مما يلتقى به وجه الله وقال أرى القرآن وعالم عن القرآن تعلم وقرأ القرآن ليقال قارئ أو ليقال عالم أي ليمدح مراقب الناس في هذا البعد. وأنفق أنفق وبذل لكن يقال أنفق ليمدح يثنى عليه ويشتهي بذلك بين الناس ما أراد بها ما عند الله. وهذا دلالة على أن أمر العقيدة وأمر القلب أمر مهم في إصلاحه وتجريده وتحقيقه لعبادات الله. يقول الله جل وعلا يوم القيامة لإبراهيم: اذهبوا فخذوا جزاء أعمالكم عندما كنتم تراونهم في الدنيا. وهذا من تخسيرهم وتكبيدهم وتحسيرهم. هذا طلب مما جاء من عذاب أهل النار على كثرته وعلى تنوعه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أحد يا رب يا صمد يا من لم تلد ولم تولد، أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم أن تجيرنا من عذابك. Thank you.